الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على الوعوف ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال